إذا فات وقتها، فات وقتها يعني ما انتبه أو نسي أو انشغل ولم يصلي صلاة الكسوف حتى زال وقتها، هل تقضى؟ هل تقضى؟ لا، يقال هنا زال، زال السبب وفات ماذا؟ فات محلها، فات محلها. هل ينادى لصلاة الكسوف؟ هل ينادى لصلاة الكسوف؟ نقول جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، فنودي بالصلاة جامعة. فإذا يشرع النداء لها. ننتبه هنا، هذه جاءت فيها، جاء فيها النداء، سيأتي معنا في الاستسقاء وفي العيد أنه لا ينادى، لا ينادى لها. واضح؟ هذه من الأمور والأشياء التي تفترق فيها صلاة الكسوف عن غيرها من الصلوات. فإذا هنا قد نص هذا الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن عمر قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، نادى لها المنادي. طيب هل يشرع لها أذان أو إقامة؟ لا، لا يشرع لها أذان ولا إقامة، كالحال في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء.